موضوع الدرس في قذف المحسنات سورة النور تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: والذين يرمون المحصنات العفيفات بالزنا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء على زناهم برؤيتهم فجلدوهم أي كل واحد منهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة في شيء أبدا وأولئك هم الفاسقون. لإتيانهم كبيرة: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا عملهم فإن الله غفور رحيم. فإن الله غفور لهم رحيم بهم بإلحامهم التوبة فيها فبها ينتهي فسقهم وتقبل شهادتهم. وقيل: لا تقبل رجوعا بالاستثناء إلى الجملة الأخيرة. والذين يرمون أزواجهم بالزنا ولم يكن لهم شهداء عليه إلا أنفسهم وقال ذلك لجماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فشهادة أحدهم مبتدأ 4 شهادات نصب على المصدر بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته من الزنا. والخامسة: اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في ذلك إلى آخره. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة فيما جاء في حد الزنا، وأيضا ما جاء في أثرات الزنا، لأن هذه الفاحشة وهذه من أشد المنكرات يتأثر على الإنسان تأثيرا شديدا سيئا، حتى بلغ إلى هذا: الزاني لا ينكه إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكهها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. لمن؟ لأن هذه المسألة يعني من مسائل المهمة في الأحكام، فبذلك جاء ذكرها بتفاصيل. إن الله تبارك وتعالى ذكر لأربعة أشياء الحدود: حد في السرقة، حد في شرب الخمر، حد في الزنا، وحد في قذف المحصنات. أما القصاص أو الدية في قتل، في المسألة القتل يعني القصاص إذا كان قتل عمد، والدية إذا كان خطأ، وأما ما سواها من الأحكام وفيها تعزير على حسب رأي القاضي وعلى حسب رأي الأمير الذي يتولاه الله تعالى أمر المسلمين وما يتعلق بهم. وفي هذه الآية التي قرأناها فيها بيان ما يتعلق في حد القذف، وها هنا لفظ عام والذين يرمون المحصنات، والذين يرمون المحصنات، لكن ما جاء تعيين بأي شيء المراد رمي، جاء على الإطلاق على العموم والذين يرمون المحصنات، يمكن رمي بالسرقة، يمكن رمي بشرب الخمر، يمكن رمي بغير ذلك، لكن المراد ها هنا يرمون المحصنات. قال ما لا، الرمي ما يتعلق بالزنا فقط. أما إذا إنسان مثلا رمى نعوذ بالله المحصنة بالسرقة أو بغير ذلك بشرب الخمر فيها تعزير، أما حد القذف لا، حد القذف مخصوص إذا رمى بها نعوذ بالله بالزنا. أما إذا رمى بها بأشياء أخر فالقاضي أنه يحكم عليه بالتعزير ويعذر، أما حد القذف فلا. ولما جاء ها هنا عام فعلمنا لأن قبل ذلك جاء ذكر أحكام ما يتعلق بالزنا، وجاء بعد ذلك أيضا ما يتعلق بالرمي على زوجتي، وأيضا في الآية جاء إذ لم يأتوا بأربعة شهداء، أربعة شهداء لا يكون إلا في مسألة الزنا، أما جميع الأمور فيها شهيدين، فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان، ولكن أما مسألة الزنا قال لا، لازم أن الله تبارك وتعالى جعل فيها أربعة شهود، فبذلك قال العلماء من الأصلاف رحمهم الله تعالى، فثبت بذلك بهذا كالمراد ها هنا الرمي المحصنات، يعني الرمي ما يتعلق بالزنا، فبذلك هذا يقال قذف وفلها حد القذف. وأيضا فالذين جمع يرمون أيضا صيغة الجمع، وهذا قاعدة عند علماء القواعد، إذا الجمع قوبل بالجمع فيراد منها كل فرد فرد، لما لأنه أولا والذين هذا أيضا صيغة الجمع، يرمون أيضا صيغة الجمع، فهذا قاعدة يعني عند علماء القواعد علماء النحو، إذا الجمع قبل بالجمع ويراد منها كل فرد فرد، يعني من رمى بالمحصنة الأفيفة بالزنا فما جاء بأربعة شهداء فعليه حد القذف، فبذلك المراد منها كل من رمى. وهاهنا أيضا المسألة الأخرى عند العلماء رحمهم الله تعالى كهذا الرمي جاء هاهنا إذا والذين يرمون المحصنات، يعني إذا رجل أنه رمى بامرأة محصنة نعوذ بالله بالزنا فعليه حد القذف، ولكن إذا المرأة أنها رمت بالزنا إلى الرجل فغير مذكور. فهكذا الرجل إذا رمى بالرجل بالزنا كأن أعوذ بالله فلان أنه زنا بفلانا، فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى لما لأن موقع هذا، لأن الرمي بالمحصنات أقبح وأشنع شديد، فبذلك إن الله تبارك وتعالى ذكرها في هذه الآية، وإلا لا شك في ذلك هذا حكم عام، إذا كان الإنسان مثلا أنه رمى بالمرأة أو أنه رمى بالرجل أو المرأة أنها رمت بالرجل وغير ذلك، قالوا هذا لا شك في ذلك حكم عام شامل للجميع، ولكن لما لأن في مسألة المرأة خاصة لما نعوذ بالله إذا مرأة أنها رميت بالزنا فهذا ينأشنع وهذا أقبح، فبهذا إن الله تبارك وتعالى قدم ذكرها وقال والذين يرمون المحصنات. المراد ها هنا المسألة الأخرى المحصنات. المحصنات لما؟ لأن الإحسان يستعمل في معنيين، إما إحسان معنى كإذا رجل تزوج أنه دخل على امرأة بعقد صحيح يعني بنكاح صحيح، رجل متزوج يقال محسن كما قرأنا في حد الزنا، كنعوذ بالله الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منه بابئة جلدا، يعني إذا كان بكر. أما إذا كان صيب يعني محسن متزوج ولا شك في ذلك فعليهما رجم أنهما يرجمان، كما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم خلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمان خلافتهم. وصبت الرجم أيضا كما قرأنا قبل ذلك يعني أنها بسنة المتواترة. فبهذا قال العلماء رحمه الله إما إحسان بمعنى تزويج وإما إحسان بمعنى العفة، كما المراد هاهنا إحسان بمعنى العفة. والذين يرمون المحصنات يعني العفيفات، المراد هاهنا من العفة كما جاء في كتاب الله تعالى في قصة مريم عليه السلام التي أحسنت فرجها، والتي أحسنت فرجها المراد منها الإفة. لما قال العلماء رحمهم الله تعالى إحسان بمعنى منع يعني منعت فرجها، فبهذا قال العلماء ها هنا المراد منها. أما إذا كان متزوجا يعني منعت فرجها إلا على الزوج، وأما إذا كان غير متزوجا يعني منعت فرجها للجميع ما لا يحل. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ها هنا المراد من المحصنات العفيفات. وأيضا نفهم المسألة الأخرى في هذه الآية المباركة، كان لازم مثلا إذا كان قذف لازم واحد قاذف واحد مكذوف، هذا قاعدة. وأيضا القذف بأي شيء يعني ما يقذف به، فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى من الأسلاف قالوا شرطان في القاذف، يعني في القاذف قالوا شرطان، قالوا العقل والبلوغ، كأن يكون عاقلا وأن يكون بالغا. قالوا إذا كان الصبي ليس عليه حد القذف، وإذا كان مجنون أيضا ليس عليه حد القذف. فبذلك قالوا في القاذف شرطان يعني العقل والبلوغ. أما في المقذوف قال العلماء من الأسلاف رحمه الله تعالى قالوا خمس شروط. المقذوف الذي قذف قالوا فيها لازم خمس شروط: أولا الإسلام، العقل والبلوغ، الحرية والعفة. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى يعني في القاذف فقط شرطان: العقل والبلوغ. أما في المقذوف فقالوا خمس شرائط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى فإذا لا يوجد منها شرط قالوا أيضا لا يقذف، لا يكون قاذفا وليس عليه حد القذف. وهكذا العلماء من الأسلاف رحمهم الله تعالى أيضا ذكروا الكذف هذا حق من حقوق العباد، فبذلك قال العلماء رحمهم الله يفهم هذا حق من حق العباد. فاللازم لحد القذف مثلا إذا قذف الرجل امرأة مسلمة عفيفة عاقلة بالغة حرة، فأنها إذا هي طالبت بالحد إما شهود وإما حد، فإذا جاء بالشهود فانتهى، وأما إذا لم يأتي بالشهود فعليه حد القذف. لما إذا قالوا طالبت المرأة والمقذوفة، أما إذا ما طالبت قالوا لا، لما قالوا إن هذا حق العباد. فبذلك قالوا أما مثلا في حق الزنا إذا ثبت الزنا الآن واحد يطالب أو لا يطالب لازم أحد. فبذلك فرق العلماء رحمهم الله تعالى من الأسلاف فهم بين حد الزنا وحد القذف. قالوا حد الزنا مثلا إذا ثبت الزنا إما بالإقرار وإما بالشهود، فإذا ثبت الزنا كان لازم الحد ولو أن طالب أحدا أو ما طالب الحد، لما قال لنا من حقوق الله تبارك وتعالى. أما إذا كان في مسألة الكذف، إذا الرجل كذف امرأة أجنبية مسلمة عفيفة، فإذا هي طلبت حد إما شهود وإما حد قال أنه يحد وإلا لا. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى قال ذكروا فيها مسائل كثيرة ما يتعلق في مسألة القذف. وأما ما نذكره فقط يعني على سبيل الخلاصة وعلى سبيل إنسان يكون يعني قدر ما نقرأ في كتاب الله تعالى إلا مسائل في كتب الأحكام بتفاصيلها. بل مسألة الأخرى في هذه الآية المباركة القذف لما قالوا إما أن يكون صريحا يعني إما تصريح وإما كناية وإما تعريض، لما لأن الألفاظ أيضا ينقسم، أحيانا يكون لفظ صريح وأحيانا تكون على سبيل كنايات، يعني إذا تصريح جاء بلفظ صريح وأنه قذف امرأة فقال أنت نعوذ بالله زنيت بفلان أو قال أنت الزاني، هذا صريح. فأما إذا قال بالكنايات مثلا قال يا خبيثة أو أنت فاجرة أو أنت خبيثة أو كما جاء في محاولة قال أن هذه لا ترد يد لامس. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى هذا يقال كنايات. وأما يقال تعريض مثلا كأما بإعتبار ظاهر مثلا كلام مدى ولكن لا يراد منها المدى على سبيل تعريض، مثلا كما جاء في قصة شعيب عليه السلام كأن القوم قالوا إنك لأنت الحليم الرشيد، نعوذ بالله هم لا يؤمنون به كأنه حليم وأنه رشيد، يريدون نعوذ بالله أنت الصفي الضال، ولكن جاءوا بهذه الكلمة إنك لأنت الحليم الرشيد. كما جاء في آية أخرى قال الله تبارك وتعالى في حق الكافر الزق إنك أنت العزيز الكريم. فبذلك هذا يقال نوع من التعريض، كما قال تعالى قل لنبيه صلى الله عليه وسلم قل للمشركين إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فلا شك في ذلك أن المشركين هم في ضلال، ولا شك في ذلك أن الكفار أنهم كانوا في ضلال، أما رسول صلى الله عليه وسلم فأنه ولا الحق ولا دين الحق ولا طريق الحق وأنه ولا هدى. فبهذا قال العلماء رحمه الله تعالى افهم كحد الكذب في متى يكون، لما لأن إنسان أحيانا يأتي بكلام في أثاري كلام يعني بإعتبار ظاهر مدح وأما في باطنه هو يريد السب هو يريد الشتم. وأما أنه جاء بالكنايات الآن إنسان محتاج ماذا نوى به، أنه بهذه الكناية أنه ماذا أراد. فبذلك كما قيل الحجاج بن يوسف لما سئل كما تقول فيها فقال إنك قاسط عادل فسكت فقل لا سبيله. فلما انصرف عنه الناس ومن كان من وزرائه فقال هل علمتم ما قال فيها، فقال نعم أنه قال ما شاء الله أنت عادل وأنت قاصد وما شاء الله يعني أنت رجل، وقال لا أنه قال لي أنت الظالم وأنت كافر، فقال ما قال لك، قال نعم قال قاصد، وهذا لفظ يستعمل في معنيين، أما القاصدون فكانوا لجهنم هتبا، وقال لي عادل أن هذا لفظ أيضا كما يستعمل في العدل أيضا هم من ربهم يعدلون. فبهذا أنه ما قال لي أنت رجل ما شاء الله إن الله يحب المقسطين من العدل والإنصاف، بل أنه قال لي أنت الظالم أنت كافر، ولكن جاء بكلمة بكلام. فبهذا يعني في الكلام ما شاء الله أنواع أنواع من الكلام، أحيانا يكون تورية، أحيانا يكون تعريض، أحيانا يكون كناية. كما سئل أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما كان زائب بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الهجرة، هجرة النبوية صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، فسأله رجل فقال من الذي كان أمامك؟ فالآن أبي بكر رضي الله تعالى عنه تحير، لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جاء بلغ الخبر إلى أعدائه، أو نعوذ بالله لو ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبقى الخبر كذبا، وكيف يكون الكذب من أبي بكر الصديق؟ فبذلك أنه جاء بكلام فقال رجل يهديني سواء السبيل، قال رجل رجل يهديني سواء السبيل، ولا شك أبي بكر أنه الحق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رجل وأنه يهديه إلى سواء السبيل، ولا شك في ذلك أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك جاء يعني في الكلام على سبيل التورية. فبهذا قال العلماء بالإجماع بالاتفاق عند الأسلاف رحمهم الله، إذا جاء القاذف بكلمة صريحة يا زانية أو أنت زنيت بفلان، فقال لا شك في ذلك، إما الشهود وإما حد في ظهره حد القذف. أما إذا جاء بالكنايات فقالوا فأنه يسأل ماذا نويت، فإذا أنه أقر بالنية إني نويت قذف خلاص جاء القذف ثبت القذف. فإذا قال لا لا ليس قصدي هذا، مقصود فقط تنبيه، وهذا ما ليس مقصود بها، فلا يكون القذف. أما في التعريض فأكثر العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا، إذا كان تعريض قالوا ليس فيها قصد. أما إن إمام مالك رحمه الله تعالى فقال لا، أيضا في التعريض أيضا قصد، ولكن بعد السؤال ماذا أردت بذلك، أنه إذا أراد قذفا فقال فقط. فبذلك ذكر العلماء رحمه الله تعالى أيضا فيها أحكام، لما لأن الأحق الذين يرمون المحسنات والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. وأيضا قال العلماء رحمه الله تعالى مثلا إذا أن الرجل أنه كذف امرأة واحدة ولكن مرارا، فقالوا فعليه حد واحد. فهكذا إذا كان الرجل نعوذ بالله أنه قذف ما شاء الله جماعة من النساء أو امرأتان أو ثلاثة وأكثر من ذلك، فقالوا أيضا الحد يكون حدا واحدا. فذهب بعض الأئمة رحمهم الله تعالى فقالوا لا، أنه إذا لم يأتي بالشهداء يحد لكل قصة حدا على حدا. ثم فرق بعض العلماء هل أنه قذف مرة واحدة في مجلس واحد على جماعة، فقال حد واحد. طيب فإذا قذف الرجل نعوذ بالله امرأة يعني امرأة أجنبية أنها بالزنا، فإذا لم يأتي بأربعة شهداء يعني واحد هو ثلاثة شهداء آخر، لأن مقصود منها مجموع شهداء أربعة كما هو المقصود في حد الزنا كم شهود أربعة، ولما أنه قذف معنى هذا واحد والباقي كم ثلاثة شهود، والشهود ليس فقط يشهدون كبس إني رأيت أن الرجل والمرأة كانتا في غرفة أو أنهما رأيتهما في حالة سيئة يقبل بعضهما بعضا أو كذا، لا يعني الشهود يشهدون برؤيتهم إدخال الذكر في الفرج كالميل في المكهلة. وإلا إذا لم يثبت بهذا وإذا ما جاء فمحد في ظهره. فبذلك قال بعض المستشركين ومن أعداء الإسلام وأعداء الدين فقالوا كيف يثبت الزنا، أولا كيف يأتي بأربعة شهود؟ وثانيا الشهود يعني ليس الشهود فقط في اختلاطهما أو في التباس، لا بل أنه يأتي بالرؤية كما كان في قصة في زمان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فلما قدم الشهود إليه وشهد يعني ثلاثة شهود، ولكن لما جاء الرابع فأنه قال أولا أنه تذبذب قليلا يعني اضطرب قليلا، ثم بعد ذلك لما جاء فقال إني رأيت رجلاه على آدكه كأذني حمار، فقال هل رأيت إذا قال الفرج في الفرج؟ فقال أما ما سوى ذلك فلا أرى، يعني فانظر الشهادة بلغت إلى هذا الحد، قال إني رأيت رجل المرأة على آتق الرجل كأذني حمار ولها تنفس، فقال ما سوى، قال أما ما سوى ذلك فلا، فأن عمر رضي الله تعالى أمرهم بهد الكذب وأسقط حد الزنا الذي اتهموه. لما قال لا، الشهود يأتي أربعة شهود شهادة واقعية برؤيتهم بالنظر، فبذلك قال بعض المستشرقين كأولا أربعة شهود في جميع القضايا شهيدين، أما في قصة الزنا فأربعة شهود، وثانيا الشهود ليس فقط شهادة عامة بل شهادة برؤيتهم بإدخال الفرج، وثالثا الخوف إذا لم يثبت فحد في ظهرهم حد القذف 80 جلدة، فبذلك قالوا معنى هذا كيف يثبت الزنا؟ فنعوذ بالله ثم نعوذ بالله، هذا مقصود منهم ماذا؟ تشكيك فقط ضد الإسلام. لما؟ لأن هذا قاعدة في القوانين الوضعية، الفرق بين القوانين الوضعية والقوانين الإسلامية، القانون الإسلامي يعني فيها إزالة للمرض كليا، مثلا يعني كما حتى بعض أهل العلم يعني على سبيل المثال يقولون قالوا أول كان علاج ما شاء الله طب إسلامي، إذا كان إنسان له مرض كذا كذا يعالجون بالطب الإسلامي ثم بالطب اليوناني، ولا شك قالوا طب إسلامي أو طب يوناني يأخذ وقت، يأخذ وقت طويل، يعني المريض ما شاء الله يستعمل أدوية أحيانا شهر شهرين ثلاثة أشهر ستة أشهر أربعة أشهر سنة، ولكن فيها كلية إزالة المرض بكامله بالكلية. لما؟ لأنه الحكماء والأطباء أولا يبحثون عن كيفيات المرض، ذوات المرض لحال وكيفيات المرض لحال وأسباب المرض، كبس نقاله في رأسي وجع، فأنهم لا يكون خلاص خذ واحد أسبيرو، لأنهم يبحثون عن هذا، لماذا هذا الوجع؟ إما من البرد وإما من شدة الحرارة وإما بشدة ضغط الدم، إما بشدة السودة، إما أنه صار خراب في معدته ويتأثر ورفعت الأبخرة إلى دماغه، لماذا هذا الوجه؟ ثم يعالجون بها، مقصودهم ماذا؟ إزالة المرض كليا. وقال أما الطب الجديد ماذا؟ أي واحد جاء إذا مثلا إذا عنده سخونة عنده كذا عنده كذا خلاص مزاد هيبية، يكتب له مزاد هيبية، لأنه قاتل الجرثومات، فإذا قتل الجرثومات قتل الذي يحتاج والذي لا يحتاج. أما مرض ذهبت في 14 ساعة 10 ساعات 20 ساعة، قالوا ما شاء الله أمس كان عندي سخونة شديدة بس آتاني كبسولات اثنين وحبوب اثنين وكذا وكذا وشراب خلاص شربت، بعد ساعة واحد خلاص ما في شيء، يعني أنه فرحان كأنه صار ما شاء الله صحيحا معافى، إلا ماذا فكر كأنه هذا تأثر إليه أثرات جانبية أخرى. فبذلك القانون الوضعي ولو يتأثر فورا مثلا على الموقع ولكن لها تأثيرات تأثيرات تأثيرات شديدة جانبية أخرى، أولا ما عندهم في مسألة الزنا شيء في القوانين الوضعية، إذا اعترفت المرأة وأنها جاءت برضاها قال فلا شيء، فبذلك ينتهك الهرمات خلاص، المرأة إذا أنها رضيت، والمرأة هذه آدى تكون راضية عند يعني إذا كان عند الرجل راضية وهذا وإذا عند هذا راضي ما هذا وإذا عند هذا ما هذا وإذا رجعت إلى والدها يتكلم معه. أما رأيت في قصة يوسف عليه السلام هي التي أنها فعلت ما فعلت فلما رأت زوجها قال ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فبذلك هذه عادات النساء. وأيضا إذا ما عندهم يعني ولو ثبت أنها بالجبر وأنها بالإكراه وبغير ذلك فعليها ماذا؟ إما سنة أو سنتين سجن. أكل والشرب والحفظ والحراسة كلها أيضا عليهم وهو محفوظ في بيته. يعني إما بعد ذينا هو يخاف وأما الآن وغير خائف. لما؟ لأنه لو كان في البيت يمكن يعني أقارب المرأة يجي ويقتله ويضربه ولكن الآن هو محفوظ. فبذلك أما القانون الإسلامي يريد إزالة المرض كليا وأنه لا يترك مجالا للناس يأتي بشهيدين ونعوذ بالله أنه يشهد عليه بالزنا وأنه يأتي الحد عليه بالزنا أو إذا لا يثبت مثلا ما عنده شهود وأنه جاء عليه حد القتل. لا، إذا كان مثلا نعوذ بالله أنه رأى امرأة أجنبية مع رجل أجنبي فيها تعذير معنى أربعة شهود لإجراء الحد. ليس معنى أنه يترك ولا يقال له شيء، لا، بل أنه يؤذر وأنه يؤدب وأنه يسجن.